تفسير الآية 46 من سورة سبأ، يقول تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 50: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وإذا تأكدت بلا أي شك أن أهل الحق وأهل الخير لابد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لابد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. وستسعد إذا اخترت بكامل حرية إرادة عقلك الهداية للإسلام ولم تختر الضلالة أي البعد عنه، واخترت أن تتمسك وتعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، واذكر لهم يا كل مسلم من بعده صلى الله عليه وسلم أنك لا تذكرهم وتنصحهم إلا بتذكرة واحدة حتى يمكنهم تذكرها بسهولة ولا ينسونها، فالداعي إلى الله والإسلام عليه التركيز في دعوته حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضاً ويتشتت منه فكر المستمع. وهذه التذكرة الواحدة هي أنه لا إله إلا الله وكفى بها موعظة، وهي طاعة الله، وهي تدبر القرآن، والذي يجمع كل المواعظ فكأنه كله هو موعظة واحدة مع العمل بما فيه كله، وهي التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام التي به. والتذكرة تعني ضمنا التذكير لما هو موجود مغروز في الفطرة والتي هي مسلمة أصلا والتي هي بداخل العقل، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. كما أن الموعظة كذلك تعني ضمنا إرادة الخير والسعادة من الواعظ لمن يعظه، والحب الشديد له والرفق به والحرص تماما عليه. قوله تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أي ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن أعظكم وأنصحكم بنصيحة واحدة إضافة إلى موعظة أن لا إله إلا الله وتدبر القرآن السابق ذكرها، وهي أن تقوموا لله، أي تأخذوا أمر الله الذي يوصيكم به بكل جدية، والمقصود أن ينطلقوا نحو الله بكل همة وحماسة وعقل منصف عادل واع متزن صاف خال من أي أغراض، خالص من أي أغشية وضعوها عليه، كالحرص الشديد الدائم على تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، خالص من أي تعصب أو غل أو تقليد للآخرين بغير تعمق قد يعمي عن العدل والخير والصدق. وأن يتفكروا، أي يحسنوا استخدام عقولهم بكل تدبر في الله خالقهم وفي القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بهذا الدين والذي فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين. وأن يكون كل منهم بمفرده، لأن ذلك سيكون أكثر عوناً على الوصول للصدق، لأن الإنسان لن يخدع نفسه، كما أنه حينها لن يكابر إذ ليس معه أحد يجادله ويريد ألا ينهزم أمامه كما يفعل البعض. أو يكون اثنين اثنين، لأنه أيضا في هذه الحالة سيختار كل منهم رفيقه الصادق الذي سيحسن الحوار معه وسيعينه وسيصدقه ولا يخدعه، أو حتى يكونوا مجتمعين لكن مع البعد عمن يثيرون الفتن والأحقاد والخلافات من أجل مصالح الدنيا الدنيئة الزائلة يوما ما. قوله تعالى: ما بصاحبكم من جنة، أي ينفردوا أو يجتمعوا لكي يناقشوا فيما بين أنفسهم هل لاحظوا يوما على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب أي ملازم لهم، أي يعلمون تماما حسن خلقه منذ صغره، وكان يسمونه الصادق الأمين. علامات جنون: هل كلامه أو تصرفاته فيها تخريف كالمجنون؟ وهل المجنون من الممكن أن ينطق بمثل هذا القرآن العظيم؟ إنه على العكس تماما، هو مثال تمام الخلق الحسن المسعد في كل قوله وعمله، والجميع يعلم ذلك. قوله تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي ما هو صلى الله عليه وسلم إلا منذر لكم يحذركم من عذاب شديد بين اليدين، أي أمامكم وقريب منكم. وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهم أي أحد أنه بعيد. إنه يحذركم من كل شر وتعاسة في دنياكم وأخراكم إن بقيتم على ما أنتم فيه من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وشر وفساد. وهو بعد هذا الإنذار لن يجبركم على شيء ولن يتحمل نتيجة سوئكم، بل كل سيتحمل نتيجة عمله.